السلام عليكم، أهلا بك، معي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية International Publications House، اختصارا انتي باب هاوس. شو اختصارا انتي باب هاوس؟ اوكي اختصارا لدارنا، لدارك أنت، دارنا الفريدة، دار المنشورات العالمية International Publications House، اختصارها هو، نحن اختصرناها بعبارة أو بكلمة انتي باب هاوس. في هذه الحلقة أنا راح أحدثك على موضوع مهم جدا في غاية الأهمية، يرتبط بالمشاريع التجارية اللي أنت تشترك فيها والتأثير الإيجابي اللي راح يكون لك أنت مردود مالي فلوس بشكل متواصل مدى الحياة. شو هذا الموضوع؟ بشو بيرتبط؟ يرتبط بجملة من الأمور. هاليوم أنا عم حدثك عن موضوع من هذه الأمور، وهو صورتك أنت، صورة تبعك أنت، تمام؟ هلا نحن في عندنا استمارة انضمام إلى دارنا الفريدي، دارك أنت، دار المنشورات العالمية انتي باب هاوس، اللي هي قلنا اختصارا لانترناشنال بابليكيشنز هاوس. هذه الاستمارة راح تلاقيها انت موجودة أسفل هذا الفيديو، يعني مرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، بتلاقيها مباشرة موجودة، اكبس انت على الرابط الاستمارة مشان تنضم إلى فريق العمل. عندنا نحن في عندنا نحن 90 مهارة، ضمن هذه الاستمارة موجود فقرة أو في حقل هو أحدث صورة شخصية لإلك. شو عم نطلب من عندك؟ أحدث صورة شخصية لإلك. طبعا اتذكر أنه أنت انضمامك إلى دارنا الفريدي، دار المنشورات العالمية، مجاني بالكامل مدى الحياة. أوكي، مجاني بالكامل مدى الحياة، تسجيلك مجاني بالكامل مدى الحياة. نحن بدنا نكون قيمة مضافة، وبالنتيجة نحن بدنا نعطيك فلوس، ما عم ناخذ من عندك مصاري، ما عم ناخذ منك فلوس مطلقا مدى الحياة. حط هالشي بحساباتك، ونحن بدنا نعطيك من خلال مهاراتك الإبداعية، من خلال شغلك انت معنا في مشاريعنا الهادفة، تاخذ انت ارباح بشكل متواصل مدى الحياة ان شاء الله تعالى، وبالنتيجة كلياتنا عم نستفيد، احدنا في منفعة الاخر. اوكي، طيب هلا موضوع الصورة، انت يجب ان تضع صورة حديثة لإلك، مو عم تاخذ صورة قديمة موجودة مثلا من سنة او سنتين او خمس سنين او شهر وشهرين وترفعها مع الاستمارة، او تاخذ صورة ماخوذة بشكل عمودي بهيك شكل، لاحظ، او ماخوذة بهيك شكل بشكل زاوي، او انك ماخوذ بشكل مثلا بشكل انك انت حزين او انك انت زعلان، او مثلا وشك هيك يكون، او بدك تبكي كانك انت عم تبكي هيك يعني، او انت حامل على ظهرك هموم الدنيا كلياتها مثلا هيك يعني، او انت حاطط سيجار بتمك هيك، هذا كله مرفوض، او انك انت عم ترتدي مناظر شمسيه، هذا كله مرفوض جمله وتفصيلا. ليش؟ شو سبب ليش انه هذا الامور مرفوضه؟ لأنه نحن بدنا تكون صورتك أنت، صورتك حديثة، تكون هذه صورتك موجودة بصفحتك الرسمية على مدونتنا في بلوجر، هذا رقم واحد. ثانيا، صورتك راح تكون على موقعنا الرسمي، حال اكتمال بنائي إن شاء الله تعالى. نحن حاليا شغالين بمرحلة في عملية بناء موقعنا الإلكتروني اللي هو www.intipophouse.com، هذا هو موقعنا الرسمي. نحن حاليا في مرحلة التأسيس والبناء، عم بنأسس فريقنا الإبداعي، وبنفس الوقت نحن عم نبني موقعنا الرسمي، تمام؟ موقعنا الرسمي شيء، ومدونتنا على بلوجر شيء آخر، حط هالشي بحساباتك. إذا أنت صورتك راح تنزل في صفحتك الرسمية الموجودة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. ثانيا، صورتك عم تنزل إن شاء الله تعالى على موقعنا الرسمي اللي قلت لك هو www.intipophouse.com. ثالثا، صورتك راح تنزل على شهادة انضمامك إلى دارنا الفريدة، دارك أنت، دار المنشورات العالمية. أي شخص ينضم إلى دارنا الفريدة، أنت لما بتنضم فورا نحن عم نمنحك شهادة، ومن خلال الشهادة عم نمنحك أنت تحوز فورا على صفة سفير الإبداع العالمي، واذا كنت انت امراه او انثى انت اختي العزيزه الغالي راح تكوني بصفه نمنحك صفه سفيره الابداع العالمي. يعني انت او انت السفير العالمي للابداع, وبنفس الوقت انت سفير الابداع العالمي كله, الابداع في العالم كله انت سفير هذا الابداع العالمي وانت سفير لهذا الابداع العالمي. عدنا نحن في دار المنشورات العالمية, نحن بنمثل جميع المبدعين والمبدعات, نحن عبارة عن أسرة متكاملة من المبدعين والمبدعات في جميع دول العالم بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة. أنا ما بيهمني شو عقيدتك, شو ديانتك, شو طائفتك, شو توجهك السياسي, هذا حر أنت فيه, أنا ما بيهمني. أنا بيهمني أنك أنت مبدع, أنك أنت مبدعة, عندك إبداعات. أنا بدي هذه الإبداعات الموجودة عندنا نحن المبدعين والمبدعات بنحولها إلى استثمار تجاري هادف. شو يعني استثمار تجاري هادف؟ يعني بتجيب لنا الفلوس إحنا المبدعين والمبدعات وفق مبدأ العدالة اللي هي إعطاء كل ذي حق حقه وبشكل مستمر مدى الحياة. هذا واحد. ثانيا, أن تكون هذه الإبداعات أن تكون قيمة مضافة كمان للمجتمع, عم نقدم له قيمة إضافية حقيقية مشان نطور المجتمع, نطور أوطاننا, نطور مجتمعاتنا, نطور كل الناس اللي بيحبونا وبنحبهم بغض النظر عن العرق والانتماء والعقيدة, مشان المجتمع البشري ينهض نهضة واحدة بالتدريج طبعا من خلال تعاضدنا وتكاتفنا. نحن المبدعون والمبدعات, نحن المثقفون والمثقفات, وضحت؟ نحن المفكرون والمفكرات. دار المنشورات العالمية لجميع المبدعين والمبدعات. في عندنا نحن 90 مهارة, 90 إبداع, 90 مجال. اختار انت المجالات اللي انت بتشوف انك انت بالفعل قادر على العمل فيها, تمام؟ واهلا وسهلا فيك, نحن نرحب بانضمامك الينا على عيننا وراسنا, تمام؟ اذا صورتك كمان رقم 3 تدخل في هذه الشهادة. نحن عم نمنحك شهادة, تمام؟ وفيك انت كمان تتفضل بالدخول الى صفحة او الى القسم الخاص بسفراء الابداع العالمي, كمان راح بتلاقي الرابط موجود وين؟ بصفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة. بعد ما بتكمل اضغط انت على رابط هذه الصفحة التكميلية الخاصة بهذه الحلقة, ادخل على مدونتنا في بلوجر واطلع دقيق كامل على هذا الموضوع, ومن ضمنه اطلع انت على هذه الشهادات الممنوحة لسفراء الابداع العالمي, لأعضانا أعضاء دار المنشورات العالمية, كمان راح تمنح لك أنت ولإلك أنت وأنت تمنح لك فور انضمامك إلينا, فور تعبئتك الاستمارة وانضمامك إلينا تمنح لك, يعني بعد ما بنتأكد أنه فعلا أنت يعني أوكي صحيح أنت مبدع بكل معنى الكلمة, لأنه في نماذج أنت عم ترفقها مو هيك الله ما الله, تمام؟ فورا نحن بعدها راح بنعمل لك صفحة رسمية خاصة على مدونتنا الرسمية في بلوجر, وبنعمل لك شهادة خاصة ترفع بصيغتين, بصيغة جي بي جي وبصيغة بي دي اف, تكون قابلة للتحميل, فيك انت بتحملها, هذه كله يكون توثيق لك, كله يكون في السي في تبعك انت. اضف الى ذلك انه هاي صورتك انت, صورتك راح بتدخل في مشاريعنا التجارية. ليش؟ شو سبب؟ لان انت لما بتشارك باي مشروع من مشاريعنا التجارية, نحن كل مشاريعنا التجارية بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى كلياتها تكون موثقة رسميا بترقيم دولي معتمد من وكالة الترقيم الدولي المرتبطة مع منظمة الويبو العالمية, منظمة حماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة العالمية. يعني نحن مشاريعنا كلياتها تكون موثقة بشكل رسمي ومحمية بحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل عالمي, عم ناخذ فيها أرقام دولية عالمية رسميا, ما عم نلعب, مو هيك الله ما الله. والتمويل كله عم يكون من عندي أنا شخصيا, أنا ما بدي من عندك تدفع مصاري, أنا عم بدفع كل شيء, أنا متكفل بكل شيء, أنا رافع آدم الهاشمي, أنا أخوك لأنه أنا مبدع وأشعر بآلام المبدعين. أنا مثلك كمان عانيت آلام لسنوات نتيجة أنه ما لقيت شخص عم يدعمني أنا المبدع. أنا بدي أدعمك لأن أشعر بمشاعرك, أنت المبدع, أنت المبدعة, وبدنا نحول ثمار الإبداع, هذه إبداعاتنا نحولها إلى ثمار حقيقي ومنتجات حقيقية بتدخل لنا الفلوس وبتنفع المجتمعات أيضا, بتنفع كل من يقتني هذه المنتجات. وضحت الفكرة؟ ما عم نلعب هيك الله ما الله. أنا بدي أكون قيمة مضافة لنفسي أنا ولك أنت ولك أنت وللجميع قاطبا دون استثناء، وخاصة لجميع المبدعين والمبدعات اللي مثلي ومثلك أنت. أوكي؟ لذلك صورتك كمان، صورتك أنت، صورتك الشخصية أو صورتك الشخصية راح تدخل في كل مشروع من مشاريعنا اللي عم نشتغل، المشاريع الإبداعية الأصيلة، وبالنتيجة راح توثق وتنشر عالميا بعدة لغات. حاليا نحن طالبين 7 لغات، راح نشتغل بسبعة لغات. يعني أنت راح تنشر مشاريعنا، أنت لما بتشترك بأي مشروع صورتك راح تكون موجودة ضمن المساهمين بهذا المشروع، تمام، وتنشر عالميا. إذن هذا راح يكون له أبعاد إيجابية كبيرة ومهمة جدا جدا جدا إلك ولإنا على حد سواء. عم تفهم الفكرة كيف؟ عم تتضح لك أهمية الصورة. لذلك لا ترسل صورة، مع الأسف بعض الأشخاص أرسلوا الصورة بهيك شيء بشكل عمودي، أو لاحظ أو أرسلها بهيك شيء، لاحظ يعني هيك هيك يعني لاحظ هيك يعني تقريبا ربع راسه طائرة أو مختفي، أو مثلا أنت يعني أرسل أو شخص مثلا يرسل صورة بهيك شيء إنه حزين هيك يعني شوي بعده بيبكي. أخي ما بدأ حزين. نحن بدنا إيجابيات. نحن طاقة إيجابية للكل، لنا نحن وللجميع. نحن الشمس بعينها، نحن مثل الشمس، بل الشمس بعينها طاقتنا الإيجابية مستمدة من داخلنا نحن. ولما كنا كلياتنا نحن نكون في هذه الطاقة الإيجابية، إذا انسى أنت، انسى كل الأمور السلبية اللي عندك، انسى الماضي تبعك. أنت بلحظة تعبئتك استمارة وكبسك على زر إرسال، اعرف أنك أنت قد بدأت يوم ولادة جديدة لإلك، يوم ولادة حقيقية لإلك. كله مفعم بالإيجابيات، كله مفعم بالطاقة الإيجابية، كله مفعم بالخيرات والبركات. شوي شوي راح إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى، بتعاضدنا وتكاتفنا وبالتزامنا بسياقات العمل المتبعة لدينا، كله راح يتحقق إن شاء الله، كله راح يتحقق. لأن نحن المبدعين والمبدعات، نحن المبدعون المفكرون المثقفون المثقبات، يد واحدة دار المنشورات العالمية، مو لرافع آدم الهاشمي. نعم هي الفكرة تبعي أنا، نعم أنا من أنا الذي أسست دار المنشورات العالمية، نعم أنا المدير العام، لكن دار المنشورات العالمية لكل المبدعين والمبدعات في العالم، لكل من ينضم إلى دار المنشورات العالمية. كلياتنا جزء لن يتجزأ من هذه الدار الفريدة، هذه دار، لأن كلياتنا أرباحنا، أرباح المالية اللي بتحقق الدار كلياتها لأن نحن الأعضاء، توزع بشكل عادل مدى الحياة، يعني مو فقط لمشروع ومشروعين. المشروع إذا أنت فقط اشتركت بمشروع واحد تستمر مدى الحياة الأرباح لإلك أنت. قد ما بيحقق هذا المشروع من أرباح 100,000 دولار، 1,000,000 دولار، 1,000,000,000 دولار، تتوزع بشكل مستمر مدى الحياة طول ما نحن موجودين والمشروع موجود وشغال وعم دخل أرباح. هذا كله إن شاء الله تعالى جاي بالتدريج، وأمور كثيرة أنا شرحتها بحلقات سابقة، وأمور أكثر إن شاء الله راح أشرحها بحلقات قادمة. لذلك عم ذكرك أضغط على زر اشتراك، اشترك في قناتنا الفريدة هذه، قناة دار المنشورات العالمية على يوتيوب، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس وخطك خير الكل، ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. واشترك كمان في جميع عقليتنا الأخرى من خلال دخولك إلى صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية، موجودة جميع الأقنية، اشترك فيها واضغط على زر متابعة في مدونتنا على بلوغر، مشان يصلك منا كل ما هو جديد، كون انت على تتابع. هذه دارك انت، دارك انت، تمام. اذا صورتك مهمة للغاية، مهمة، يجب ان تكون صورتك حديثي، مثل ما انا حاليا عم بحكي معك. انا حاليا عم بتلاحظ، انا حاليا عم بحكي معك الان نحن بتاريخ يوم السبت 30/7/2022، عم بحكي معك أنا هيك بهذه اللحظة، عم صور حالي بهذه اللحظة، مو عم صور أصور حالي قبل 20 سنة وابعت صورة، أو قبل شهر وابعت صورة، أو 3 أشهر أو سنة وسنتين. هذا مرفوض، لأن صورتك أنت، أنا ما بيهمني. يعني أنت بدك تحط صورة من 30 سنة لإلك، أنت حر. أنت بدك تحط صورة وأنت حزين عم تبكي، أنت حر. لكن أنا عم قلك هذه الصور أو هذه الأشكال من الصور مرفوضة. شو سبب؟ لصالحك أنت، لأن أنا عم فكر بمصلحتك، بمصلحتك. أنا بدي الخير إلك وإليك. أنا في عندي خبرة عملية بالحياة لأكثر من 25 سنة في عدة دول من دول العالم، لأكثر من دولة من دول العالم، ومن خلال خبرتي عم بحاكيك أنا، بعرف شو اللي فيه صالح إلك وإلي كمان أنا وللجميع على حد سواء، بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني بالإطار الشرعي والقانوني. ما عم نشتغل شغلي ضد القانون أو ضد الشريعي والعياذ بالله، ما عم نشتغل لك شيء، شغلنا كله شرعي وقانوني مليار بالمية مليار بالمية. وضحت؟ لذلك صورتك خليها تكون حديثي لحظوي، بلحظة تعبئتك استمارة خذ صورتك أنت مبتسم فيها، يكون أنت بابتسامي. هلا كيف بدك تاخذ صورة؟ ممكن بتحط نظارات طبية، هل هاي النظارات تبعي أنا نظارات طبية؟ لأن أنا نظري ضعيف، يعني أنا نظري ضعيف، إذا ما أرتدي النظارات الطبية أنا يعني بتغوش، يعني عيني بتغوش ما عم شوف. هاي نظارات طبية، فأنا مجبر أن أرتدي النظارات الطبية. أوكي؟ إذا أنت بترتدي نظارات طبية ما في مشكلة، لكن النظارات الشمسية مرفوضة. شو سبب؟ لما أنت بتحط نظارة شمسية راح تخفي عينك، تخفي ملامح وجهك، ونحن في عندنا شفافية، نؤمن بالشفافية المطلقة، ووضع النظارات الشمسية يعارض مبدأ الشفافية. تمام؟ نحن ما في عندنا شيء مخبأ، كله على الطاولة وكله تحت الشمس، ما عم نعمل شيء مخبأ ولا نعمل شيء مخبأ. حط بحساباتك، لأن نحن واثقين من أنفسنا ونعمل باستمرار بالإطار الشرعي والقانوني مليار بالمية. هذا حطه بحساباتك. أوكي؟ لذلك نحن مكشوفين مثل الشمس قدام الناس، عم نطلع بوشوشنا ونطلع بأسمانا الحقيقية الواقعية، وعم نطلع بكل تفاصيلنا الحقيقية، ما مخبين شيء. بالعكس نحن فخر، لأن لما بنطلع بالحقيقي هاي حقيقتنا نحن، ما عدنا شيء مخبأ. أوكي؟ ما فأنت خذ صورة حقيقية لإلك، حديثة لإلك بشكل لاحظ، يعني أنت رتب حالك هيك مثلا، شوف هيك لاحظ، اترك مسافات من فوق الصورة وعلى يمين الصورة، يعني من حول وجهك أنت على اليمين وعلى اليسار، تمام، من هذا من الجانبين ومن الأعلى ومن الأسفل، اترك مسافة وخلي الصورة بهيك شيء، يعني الكاميرا بشكل أفقي وليس هيك شيء، وليس عمودي، هيك عمودي مرفوض، لا خليها بشكل أفقي بهذه الوضعية. أوكي؟ تمام؟ عدل حالك مثلا، ما في مشكلة، عم ترتدي أنت كاسكيتي، ترتدي قبعة مثلا، أنت مثلا أختي العزيزة الغالي أنت محجبة عم ترتدي حجاب، مثلا أنت متبرجة بدون حجاب مطلع شعرك، هذا ما بيضر، ما في مشكلة، يعني هذه عقيدتك. نحن ما يعني ما عم نقول لك يجب أن تكوني بهذه الشاكلة أو بهذه الصورة، لا، أنت إنسان وأنت إنسان ويجب أن تحترم أنت الإنسان، تمام، بغض النظر عن عرقك أو تمام عقيدتك. إذا سواء كنت أنت محجبة ما في مشكلة، عم تحطي الحجاب تبعك، لكن مو بتحطي لي نقاب بتغطي وجهك كله، بتغطي كله بالأسود ولا بالأزرق وما بعرف شو، طبعا هذا مرفوض، يجب أن يكون وجهك ظاهر، وجهك ووجهك ظاهر أمام جمهورنا الكريم. هذا كله راح يوثق رسميا وينتشر عالميا. حاليا عم نشتغل ان شاء الله، عم بنجهز لسبع لغات عالمية، اللي هي اضافة الى اللغة العربية، اللي هي اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية واللغة الصينية واللغة الهندية واللغة الروسية واللغة الاسبانية واللغة التركية. هذا اللي نحن حاليا عم مركز عليه، بدي نجهزه ان شاء الله تعالى، عم نشتغل عليه. اوكي؟ فعليه انت راح يكون انتشارك عالمي، شهرة عالمية راح تكون عندك، وبشكل معتمد رسميا عالميا، وكمان عم بتحصل انت مصاري فلوس من خلال ابداعاتك ومشاركاتك معنا في مشاريعنا في دار المنشورات العالمية. دارك انت، طريقك الى القمة بكل معنى الكلمة. اوكي؟ اذا صورتك خليها تكون وسط الكاميرا، عم بتلاحظ مثلا بدك ترتدي قبعة، ترتدي انت اخذنا العزيزة الغالي بتلبسي حجاب ما في مشكلة، مطلعة شعرك انت كمان ما في مشكلة، عندها انت اختاري الصورة او اللقطة اللي تكون حلوة لإلك، راح تكون ثابتة عندنا. طبعا ممكن بالمستقبل انت تغيريها، لكن نحن ما راح يكون عندنا وقت مشان نغير لك الصورة. انا حاليا مشغول ومضغوط بالعمل مشان اجهز باسرع وقت كل الأمور المطلوبة في دارنا الفريدة، دار المنشورات العالمية. فكيف إن شاء الله تعالى بكرة لما بندخل بالفعل الحقيقي، ندخل بالمشاريع الحقيقية، تتوقع راح يكون في عندنا وقت فارغ او يكون عندنا وقت اضافي مشان والله بنغير لك صوره او نحذف لك الصوره السابقه؟ صورتك راح ترسل يعني بتثبت انت كمان في ارشيفك الموجود عندنا مشان يرجعوا له فريق دعم دار المنشورات العالمية، يرجعوا له قسم التصميم الجرافيكي، يرجعوا له قسم المونتاج، راح بيرجعوا له يكون ثابت عندك انت وعدهم، راح يكون ثابت تمام. وبالنتيجي انا ما فيني والله انت بتبعت لي صوره مثلا اليوم انت سجلت عم تبعت صوره والله انت زعلان فيها هيك يعني، او مثلا صورتك هيك لاحظي هيك مكتوره هيك او حاطط انت سيجار بتمك او حاطط قلم او ما بعرف شو هالاشكال، انا برفضها، انا رافع عدم الهاشم برفضها. ليش؟ لانه بتضرك ما بتنفعك حبيبي، انت حبيبي في الله اخوي عزيزتي انت اختي العزيزه الغاليه، ما بتنفعك هيك صور هيك اشكال. معنا نحن في دار المشروعات العالميه في عندنا سياقات عمل مرتبطه بنا فريده بنا، ننظر نظره شموليه لكل الجوانب. انا عم بنظر نظره شموليه لكل الجوانب، نظره بما فيها النظره التجاريه والنظره الابداعيه والنظره الفنيه والثقافيه، وبما فيها ما ينفعك على المدى القصير والبعيد وبشكل مستمر مدى الحياه كمان بينفعك. كل هاي عم بنظرها النظرة الشمولية، ما عم نتصرف بشكل اعتباطي. لذلك صورتك مهمة جدا جدا جدا في تحقيق الغايات المرجوة من تأسيس هذه الدار الفريدة، دار المنشورات العالمية International Publications House، اختصارا انتي بوب هاوس. اوكي، شو اختصارا؟ انتي بوب هاوس. اكتب لي الاختصار في تعليق اسفل المحتوى عشان اتأكد انك انتي بالفعل عرفت وحفظت الاختصار تبعده، انتي بوب هاوس. اوكي تمام، اذا اختار انتي اللقطه اللي تشوف انه هي مناسبه وراح تكون ثابته بارشيفك، ثابته عندنا تمام. لاحظ راح تكون مثلا خليك مبتسم او انتي مبتسمه، ما في مشكله. مثلا انا عم شوف حالي هيك، مثلا عم اعطيك مثال، هذا وليس واقعي يعني، عم بعطيك مثال يعني حاليا انا عم ارتدي القبعه. هو الافضل انك انت ما بترتدي القبعه اثناء التصوير، يعني هيك ارفعها القبعه، شوف هذا اين هيك يعني بدون قبعه، ما في مشكله. الافضل انك انت ترتدي يعني تاخذ صوره بدون قبعه. هلا ما في مشكله بتحط نظارات طبيه تمام، ما في مشكله لانه هذا شيء مجبر انت عليه، والافضل بدون نظارات. اذا بتشوف حالك مع النظارات احلى لك حط النظارات. اذا بتشوف مثلا مع الكاسكيتي، انا حاليا لانه في شمس عندنا هون حاليا في شمس عم ارتدي القبعه تمام، ارتدي هذه الكاسكيتي. لكن اذا انت عم بشوف انه القبعه حلوه اليك عم بتحلي الصوره، كمان حطها ما في مشكله، بحيث انه وجهك يكون ظاهر. وخليك مبتسم، ابتسم انت تمام باي صوره هيك، يعني مثلا عدل ملابسك انت تمام هيك، ابتسم عم تلاحظ بشكل افقي مبتسم انت هيك، و بلحظة الصمت التقط الصورة عم تلاحظ هيك. شوف في فراغات كثيرة أنا حاطط، في فراغات كثيرة حاطط أنا حول وجهي. أنا المهم وجهي هون من هون لهون من هون لهون، بنهتم بالصورة غيره أنا ما بيهمني، يعني بيهمني هون وجهك أنتي، أنا ما بيهمني أنتي شو لابس من تحت. أوكي هذا أنتي حر فيه، أنا بيهمني من هون باللقطة أنتي، هاي صوتك راح تكون ثابتة لإلك أنتي. قلت لك في صفحتك الرسمية على مدونتنا في بلوجر، وراح تكون في موقعنا الرسمي إن شاء الله تعالى، وراح تكون موجودة في شهادتك أنت اللي بتحصل من خلالها على لقب سفير الإبداع العالمي أو سفيرة الإبداع العالمي، وراح تكون موجودة في أي مشروع تجاري أنت أو مشروع إبداعي من مشاريعنا التجارية الإبداعية الهادفة اللي أنت راح تشارك فيها إن شاء الله تعالى. وراح تكون هذه المشاريع مشهرة عالميا بسبعة لغات، وموثقة رسميا كمان بالجهة العالمية الرسمية المعتمدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، تابعة لمنظمة الويبو العالمية التابعة، منظمة الويبو التابعة للأمم العالمية المتحدة. وضحت الفكرة؟ فلذلك صورتك مهمة جدا جدا جدا. أضف إلى ذلك أنه لما أنت تكون مبتسم وتكون بطاقات إيجابية، كمان جمهورنا الكريم راح ينجذب لإلك وينجذب لنا وينجذب لمشاريعنا اللي عم نشتغلها. نحن بدنا نعطي طاقات إيجابية إلى كل جمهورنا الكريم، إلى كل المجتمع البشري، بغض النظر عن عرقه وانتمائه والعقيدي، مشان مجتمعاتنا تتطور، مشان ننشر الحب والخير والسلام في جميع ربوع، في جميع العالم، في ربوع جميع دول العالم. وضحت الفكرة؟ هيك عم ننشر الحب والخير والسلام، هيك عم ننشر التطور والتنمية. وضحت؟ بنشر الطاقات الإيجابية الحقيقية الواقعية الملموسة والمحسوسة معا على حد سواء، تمام؟ فأنت لما بتحط صورة والله أنت زعلان فيها أو أنت وكأنه حامل هموم الدنيا، شوف خلينا بقول لك ما في حدا ما عنده هموم، حتى أنا عم بشوفني يعني أنا رغم الهموم اللي عندي عم ببتسم وبضحك، عم ببتسم وأضحك على الهموم تبعي، ما في مشكلة. اضحك للدنيا تضحك لك الدنيا، تمام؟ أنت إذا حاط حساباتك بس أنت المهموم، لا بس أنت اللي عندك يعني يعني عندك هموم وضغوط فأنت غلطان. كلياتنا البشر عندنا هموم وعندنا ضغوط، هي الحياة هيك طبيعتها. إذا والله أنت بدك تقول والله لازم أنت بترتاح، اللي بده يرتاح اللي يموت، اللي يموت هو بيرتاح لأنه راح بيخلص من ضغوط الحياة، بس ما بيخلص كمان من ضغوط الحساب والكتاب في قبر، لأنه وراء كمان حساب وكتاب، يعني هذا كمان حطه بحساباتنا. هي حبيبي أنت، هي الدنيا هيك طبيعتها، الدنيا بدها حركة، حركة وفي الحركة بركة. إذن الضغوط طبيعي، شكل طبيعي جدا. نعم أنا كمان عم عاني من ضغوط، عم عاني من كثير من الأمور، كمان في عندي هموم، لكن رغم الضغوط ورغم الهموم أنا لا تشوفنيك يعني أنا ماني يعني ملاك خال من الهموم، تمام؟ مثلك أنا إنسان، مثلي مثلك أنا إنسان، أشعر بمشاعرك، أحس بأحاسيسك، أنت أفهم أنت شو بدك، لأن أنا كمان مثلك إنسان. واضح؟ علي يجب أن ننشر الطاقات الإيجابية ونكون قيمة مضافة من خلال طاقاتنا الإيجابية. أبسط شيء اللي هو أن نبتسم، أن نكون مبتسمين، أن نكون بشوشين، تمام؟ وتذكر أنه يعني معلمنا الأول وقائدنا الأوحد المصطفى الحبيب روح له الفداء قال، شو قال؟ أنت يلا بخصوص الابتسام، شو قال؟ يلا أنا ما راح أقول لك، يلا بديك أنت شوف أنت شطارتك. شو قال بخصوص الابتسام وبخصوص البشاشي؟ اذكر قوله في تعليق أسفل هذا المحتوى، يلا تمام؟ إذن خلينا بشوشين، خليك بشوش، خليك مبتسم عشان تعطي طاقات إيجابية، وبالنتيجة هذه الطاقات الإيجابية تنعكس إيجابا لصالحك أنت ولصالحنا نحن جميع أعضاء دار المنشورات العالمية، وتنعكس إيجابيا لجميع جمهورنا الكريم، وبالنتيجة تنعكس إيجابيا لكل مجتمعاتنا قاطبة دون استثناء. هيك شوي شوي عم نزرع نحن الحب والخير والسلام، وشوي شوي عم نجعل هذه الشجرة تكون باسقة معطاءة وتعطي ثمارها لنا وللجميع قاطبة دون استثناء، وفق مبدأ العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه. عم نشوف قديش دار المنشورات العالمية فكرة ومشروع حضاري أساهي ومشروع نحن بلشنا، يعني هي كانت فكرة، هلا بلشنا بعملية تحويل هذه الفكرة إلى أرض الواقع. هلا نحن تجاوزنا مرحلة الفكرة، نحن دخلنا بمرحلة التأسيس والبناء، وإن شاء الله بس بنكمل راح ندخل بمرحلة الانطلاق إن شاء الله تعالى. مجرد عامل وقت، أنا شغال، أنا وفريق العمل معي شغالين على مدار 25 ساعة، تمام؟ إذن بدي من عندك أنت كمان تراعي هذه الأمور وتراعي موضوع الصورة تبعك، أنت تأخذها بنفس المواصفات قلت لك إياها بشكل هكذا يعني أفقي، لا تأخذها بشكل عمودي، تأخذها بشكل أفقي. حط وجهك أنت يعني شوي تحت هيك يعني من صدرك أعلى صدرك، وكل وجهك أنت يكون هيك بمنتصف الصورة، تمام؟ وتكون أنت مبتسم فيها. هلا بدك تكون مثلا هيك يعني مبتسم، أو شوف هيك وضعي، أو هيك مثلا، أو هيك مثل ما بدك. بدك ترتدي كاسكيتي يعني قبعة بدون قبعي، نظارات طبية بدون نظارات طبية، مثل ما بدك أنت، تمام؟ بدك أنت أختي العزيزة ترتدي حجاب بدون حجاب، حجاب وليس نقاب كامل، يعني النقاب الكامل اللي بيخفي وجهك هذا مرفوض رفضا قاطعا، مرفوض رفضا قاطعا، يعني أي شغلة تتعارض مع الشفافية مرفوضة رفضا قاطعا عندنا، أوكي؟ إذن هذه الأمور يجب أن تراعى في أخذ الصورة، مثل ما شرحت لك شو هي الأسباب لكي يكون بالنتيجة في صالحك أنت وصالحنا نحن جميع دار المنشورات العلمية، جميع أعضاء هذه الدار المباركة إن شاء الله تعالى، ولجميع جمهورنا الكريم ومن هم في مجتمعاتنا قطبا دون استثناء. كمان اتذكر أن صورتك يجب أن تكون خالية من أي إضافات، خالية من أي تأثيرات، يعني مو بتبعت ليها ببرامج يعني منتجها أنت أو مسوي عليها مثلا خطوط وما بعرف شو، أو حاطط رقم موبايلك عليها، أو حاطط مثلا I love you أو ما بعرف شو هالأمور مثلا، أو I like you مثلا، يعني بعطيك مثال يعني أوكي، في يعني هيك صورة ميعملوا، لا تبعتها هيك هيك هيك هيك، يعني هيك حقيقية خالية، هيك عم بشوف مثل ما أنا قلت لك هيك بصورة حقيقية ما فيها أي مونتاج، مشان نحن في قسم المونتاج يعني فريقنا بيعرف يشتغل بمنتج لك الأمور وفق سياقات العمل اللي بتضمن لك الشغلات الإيجابية. وضحت الفكرة؟ تمام؟ لأن أنت لما بتلتزم بهذه السياقات وتلتزم بضوابط الصورة تبعك راح بتختصر، لأن الوقت بتوفر، لأن الوقت والجهد والمال كمان، وتوفر الوقت والجهد والمال لنفسك أنت كمان، صح؟ ولا لا؟ تمام الحكي؟ أكيد تمام، أكيد مضبوط. لذلك التزم بسياقات العمل المتبعة لدينا. عم بتلاحظ؟ المهم أنك تلتزم بسياقات العمل لأنه لصالحك أنت ولصالحنا جميعا، نحن أعضاء دار المنشورات العالمية ولصالح الآخرين كمان الذين هم جمهورنا الكريم. هذا كله في إيجابيات، أوكي؟ إذن صوتك كمان يجب أن تكون شو؟ أن تكون بشكل حقيقي، ما فيها أي تأثيرات، ما فيها أي مونتاج، ما فيها أي شيء خطوط، ما بعرف شو صور أخرى حاطلة مثلاً قلب أو ما بعرف شو أو وردي، هذا كله مرفوض. أو إنك مثلاً أنت عم تمسك مثلاً كاسة شاي بيدك أو ما بعرف شو، لا، حط صورتك خالي هيك، صورة حقيقية إلك أو إلك أنت، تمام؟ هيك صفى المكان اللي تختاره، أنت حر، بدك تختاره في حديقة مثل ما أنا حالياً بالحديقة العامة بالبارك تبعنا، بدك تختاره بالبيت انت موجود، باي مكان انت حر الاختيار، المهم انك انت ترى صورتك حلوه ومناسبه لك للانتشار على مستوى عالمي. وضحت؟ وصلتك الفكره؟ اوكي، وصلتك الفكره. هذه هي اهميه صورتك، خاليه من الامور اللي ذكرتها لك، وتكون كلياتها واضحه وبشكل واضح، تمام، وبشكل افقي، و راح تكون صورتك تمام 100%، راح تعتمد عندنا 100%، وراح تنشر في جميع عقليتنا ذات العلاقة وفي مشاريعنا اللي انت راح بتشارك فيها، وكذلك في شهادتك اللي تمنح لك وتحصل من خلالها انت على صفة سفير الإبداع العالمي او سفيرة الإبداع العالمي. اذا هذا كان موضوع الصورة، وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى وسأجيبك عنه أنا بكل رحابة، صدق مني إن شاء الله تعالى بأقرب فرصة ممكنة تسنحني. تذكر أن تضغط على زر اشتراك وتفعل زر الجرس، وادخل أنت على الرابط الخاص بصفحة المحتوى التكميلي، على ما أتوقع وأتذكر أن يكون راح يكون عندك الرابط الثالث في اليوتيوب في صندوق الوصف، راح يكون الرابط الثالث، ادخل عليه أنت وتفضل إلى صفحة المحتوى التكميلي على مدونتنا في بلوجر، واشترك في جميع الأقنية التابعة لإنك كمان مشان تتابعنا ويصلك جديدنا. تذكر رابط استمارة انضمامك إلى دار المنشورات العالمية، إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية، هو موجود بالرابط الأول المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف. هذه كانت أهم الأمور الخاصة بموضوع الصورة، وأنا أشكرك من كل قلبي لحسن إصغائك واستماعك إلي، شكرا لوجودك معنا في دارك الفريدة في دار المنشورات العالمية، شكرا لانضمامك إلينا، شكرا لمشاهدتك هذه الحلقة، شكرا لاشتراكك في قناتنا ومتابعتك لنا، شكرا لدعمك لنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة، حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، أقول إليك إلى اللقاء.